تركيا نور نسي بموت النورسي. أتاتورك في آخر درك، أتاتورك نجس البحيرة وأوقع الأمة في حيرة، كسر ظهر الخلافة ومزق عمامة المفتي وهدم أعواد المنبر. يا شباب الصحوة، يا فتى الصحوة، ألقيت أنت علينا محاضرة فتبجحت بها في البادية والحاضرة، وعبد الله بن عمرو الأنصاري وجد مقتولا به 80 طعنة فما أخبر أحدا، لأن صدقة السر تبطي غضب الرب، والمحبون يتسترون بالليل لزيارة المحبوب. أما سمعت المتنبي؟ كم زورة لك في الأعراب داهية، أدهى وقد رقدوا من زورة الذيب، أزورهم وظلام الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغريبي. تصدقت أنت للبوسنة والهرسك 50 ريالا فتمنيت بها على الله الأماني، وخالد بن الوليد احتبس أدرعه واعتده ثم أرسل خيله ثم أرسل نفسه في سبيل الله. جهز عثمان جيش العسرة من جيبه فسمع الثمن نقدا على المنبر، اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول المترفون أنتم متطرفون، قلنا أنتم تهرفون بما لا تعرفون، هذه ثريا والدليل، وإذا أردنا أن نهلك قرية. حاول الصديق بن عسل أن يلخبط بين الآيات ويشوش في المنهج، فضربه عمر بعصا خضراء حتى أغمي عليه، فاستفاق ولسان حاله يقول أصبحنا وأصبح الملك لله. والحداثيون لخبطوا في الدين ويحتاجون إلى دواء كدواء صبيغ، لكن الطبيب مات. تشفي بسيفك داء النافثين له وتجعل الرمح تاج الفارس البطلي. يقول فرعون لموسى وفعلت فعلتك، يقول فرعون لموسى وفعلت فعلتك، قلنا وأنت يا مسلم ما فعلت شيئا وأنت أبو الفعائل؟ أبصرت القذى في إناء موسى ولم ترى الجذع في إنائك؟ إذا محاسنيا لا يدل بها كان الذنوب فقل لي كيف أعتذر. وقفوا بعرفات ما يقارب 3 ملايين يسألون ربا غريا قديرا رحيما حليما، عطاؤه كلام وفعله كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا، وعودتنا كل فضل عسى يدور الذي منك عودتنا، فما في الغنى أحد مثلكم وفي الفقر لا أحد مثلنا. وقصت ناقة محرما والرسول عليه الصلاة والسلام واقفا يدعو فقطع الدعاء، وأخبروه أن المحرم قد مات، قال غسلوه وكفنوه في ثوبيه في إحراميه وجنبوه الطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، يقوم هذا من قبره من عرفة من ميقاته، وميقاته قبره، ولا بد أن يحرم من الميقات ويلبي، فينثر التراب من على رأسه ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أتيناكم نخب السير خبا ونحمل في حشايا القلب حبا، نهيم ببيتكم شوقا ونسقي بدمع العين في العرصات صبا، فهيا سامحونا قد أسأنا وهيا فاغفروا يا رب ذنبا، تقرب غيرنا لسواك جهلا ونحن لقربكم نزداد قربا. بجانب هيئة الإذاعة البريطانية في لندن شاعر عربي لا زال حيا يرزق، قام في الصباح فأنشد للمسلم أنت القوي فقد حملت عقيدة، أما سواك فحامل أسفاري يتعلقون بهذه الدنيا وقد طبعت على الإيراد والإصدار، دنيا وباعوا دونها العليا فيا بؤسا لبيع المشتري والشاري، فانهض أصفاد الأثار لساكن واحرق طروس النثر والأشعار، كم عازف عن جدول متوقف ومتابع بين السراب الجاري، لولا اصطراع الأرض ما ضاقت على يمن التجن سوابح الأقمار، فقوافل الغيب الضحوك شحيحة وركائب الغيب الكظيم جواري. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ما لكم لا تنفقون من كنوز الرسالة دنانير الحكم، وصاحب الغلة يقول بلغوا عني ولو آية، كل منكم بحسبه، من لم يجد سيفا فعصى، وافعلوا كما فعل علي بن عمار لما هجم عليه الأسد. كان سيفه معلق في البيت، ولو انتظر وصول السيف لوصل رأسه الأرض على الكعب. فأخذ هراوة غليظة وفلق بها من أسد، فحياه أبو الطيب وقال له: أمعثر الليث الهزبري بصوته، لمن اتخذت الصارم المسقولة؟ إذا لم تلقي محاضرة فاحضرها، وإذا لم تدبر خطبة فكلمة. أنفق رجل من بره، من تمره، من درهمه، من ديناره، من علمه، من شعره، من فكره. الذي لا يركب في سفينة الصحوة رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، فليس لهم في الغنيمة كسب، ولا في الخيالة اسم، ولا في الديوان رسم. بعضهم حفظ المتون وجمع الفنون، كتب الحواشي وهو ماشي. قلنا علم، قال: حتى أتعلم. قلنا أجل درس، قال: حتى أؤسس. فقلنا: هل سمعت ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة؟ قم خاطب الدنيا بنبرتك التي عزفت قلوب الأهل والأصحاب، فمنابر التوحيد من خطابها ومحافل العلياء للخطاب. شبيب الخارجي، وما أدراك ما شبيب؟ في 60 من أصحابه هزم 3000، وكان في المعركة يلعس على البغلة من ثبات الجأش، من ثبات الجأش ومن شجاعة القلب. قلنا: دعونا من نعاس الخوارج، فأين نعاس أهل السنة؟ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. فنعاس طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله في أحد، أحب إلينا من نعاس شبيب، لأن طلحة متبع وشبيب مبتدع، وطلحة من نفاح وشبيب من سفاح. قوم أبوهم سنان حين تندبهم، طابوا وطابا من الأولاد ما ولدوا، لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بآبائهم أو مجدهم قعدوا. غفار من المغفرة، وأسلم من المسالمة، وعصية من المعصية. 3 قبائل وافقت أسماؤها مسمياتها. فقال المعلم صاحب المنهج عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله له، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله، وأقول ماركس أركسه الله. حارب في حزيران نصراني ونصيري وناصري، حارب في حزيران نصراني ونصيري وناصري، فضاع منهم النصر، لأن الأنصار غابوا عن المعركة، فغاب شعار: إن تنصروا الله ينصركم، وشعار: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ناصريون، ناصريون، والجيوش سبايا، وكبار الضباط فيهم إماء، وحدويون والبلاد شظايا، كل جزء من لحمها أجزاء، ماركسيون والجماهير جوعى، فلماذا لا يشبع الفقراء؟ صاحب المنهج يدرس عليه الصلاة والسلام، صاحب المنهج يدرس الطلاب، وفي الفصل منافقون لم يعرفهم، فأنزل الله: لا تعلمهم نحن نعلمهم. فلاحظ التصرفات والتلونات، ولتعرفنهم في لحن القول. فلما انكشفوا سمع: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يفكون. أراد السلطان أن يشتري ذمة الأعمش ورقبة الأعمش، المحدث الكبير والزاهد الخطير، فأرسل له فتوى لتكون حبة الطائر، فإذا وقع في الشباك قيل له: نصيبك ما أخطاك. فعرف الأعمش العلة، لأنه عالم بعلل الأسانيد وتدريس الرجال، فأعطى الرسالة شاة عنده فأكلت الرسالة، وحملها الخطأ لأنها تأكل الرسائل، فلا كتب إلا المصرفيات عنده، ولا خط إلا بالقنا والقنابل. الأعمش من كتيبة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. العقيدة الإسلامية لا شرقية ولا غربية، يكاد زيت أصالتها يضيء ولو لم تمسسه نار الشوق، فكيف إذا اجتمع نور الفطرة ونور الاتباع، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أيها الناس، أيها الإخوة، قال اليهود لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. وقال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام: والذي لا إله إلا هو لو استعرضت من البحر لخضناه معك. فقطعوا أمامه، فكل بيت فيه قتيل، سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا، إياك نعبد من سلسالها رشفوا، في كفك الشهم من حبر الهدى طرف، على الصراط وفي أرواحنا طرف، فكن شهيدا على ما في القلوب، فما تحوي الضمائر منا فوق ما نصف. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لعن الله اليهود، وفي لفظ: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. وذاك يسمع الغناء ويقول غناء إسلامي، والبعيد يتناول المسكر ويقول شراب روحي، وعلام الغيوب لا يلعب عليه كما يلعب على الصبيان، ولا يخادع كما يخادع الولدان. يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يقول الحسن البصري: يا ابن آدم، رافق موسى الخضر فخالفه 3 مرات فقال: هذا فراق بيني وبينك، وأنت تخالف الله في اليوم 70 مرة، ألا تخشى أن يقول الله لك: هذا فراق بيني وبينك؟ اغفر اللهم ربي ذنبنا، ثم زدنا من عطاياك الجسام، لا تعاقبنا فقد عاقبنا، فلق أسهرنا جنح الظلام. يا شباب الصحوة، أيها الحضور، العالم ينتظر من يدعوه إلى الإسلام، والملة تحتاج إلى حملة، التمر مقفزي ولكن البخل مروزي. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. الخشب ينكمش بالبرودة، ينكمش بالحرارة ويتمدد بالبرودة، والحديد يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة، وبعض الناس لا يتمدد ولا ينكمش، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. رفعوا خبيب بن عدي على المشرق على الخشب، فارتجل قصيدة طربة، وهاج شعره عجبا، وقال قصيدة الحب للمحبين، وصوت: ولكن السكارى لا يسمعون، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصرعي، لا يحلو الشر إلا في المعمعة، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال خبيب الكفار: أنظروني لحظة. قالوا: تكتب الوصية؟ قال: لسان الحال لا ميراث. قالوا: ماذا؟ قال: ركعتان ألقى بهما ربي، فصلى واقتصر في الصلاة، وقال: والذي نفسي بيده لولا أن تقول جبنا وخوفا لأطلت الركعتين. فقتل على مبدأ إياك نعبد وإياك نستعين. رفعوه فدعا دعاء القنوت وأمنت الدنيا: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. خزاعة. ماذا فعلت مع أهل السنة؟ ماذا فعل عشاق خزاعة؟ استحيت خزاعة من ربها أن ترد الحوض، استحيت خزاعة من ربها أن ترد الحوض بلا بطل، فأنجبت أحمد بن نصر الخزاعي حامل لواء السنة محدث بغداد، رأى المداد يلطخ ثياب طلاب السنة فعزم على أن يلطخ بدمه ثياب المبتدعة، قال له الواثق: وافق؟ قال: لا يا منافق. فنحره بالخنجر فوقع ميتا لتحيا السنة، دم أزكى من المسك المصفى، وروح في ذكاء الأقحوان، وتاريخ من الإقدام فعم كأن بريقه نصر يماني. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وبعد الأذان أكمل إن شاء الله. الصدق حبيب الله، وصل الطعن الرقبة، أمة دمها رخيص ودماء الناس غالية، يتيمها في المحافل يبكي وشيخها على القديم ينوح، تربية اللحى وركعة الضحى ثابتة شرعا، لكن نقض الميثاق وخلط الأوراق من أركان النفاق. إذا لم تتهجد فاحضر صلاة الجماعة في المسجد، الذي يكشف صادقنا من كاذبنا صلاة العشاء والفجر. درسنا قصة طه والطبلة، فألهانا طه عن طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، والذي حفظ قصة الطبلة خرج أبلة. قيم المدرسة أرقم، لأنه ألغى منهج دار الأرقم بن أبي الأرقم. صاح أنس بن النضر: إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، فقتل على مكة قل هو الله أحد. بحثت عنه أخته في الشهداء فما عرفته إلا ببنانه، لأن داخل الجنة يحتاج إلى شهود، وقد كتبوا شهادتهم بخطوطهم على جسم أنس، فكل جرح يقول: ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قالوا لأحد المنافقين: جاهد لتؤجر. قال: أخاف بنات بني الأصفر. قيل له: تضحك على من؟ ونزلت فتوى: ألا في الفتنة سقطوا. ما أصبح الأمر سرا، جهنم أشد حرا. علم أهل السنة ابن المبارك أتى ليشرب من زمزم فتذكر حديثا من مرويات نصه ماء زمزم لما شرب له، فقال اللهم إني أشربه لظمأ ذاك اليوم، فدمعت العيون. ابن مبارك يعرف أن زمزم الوحي يشرب منه ليتشافى به من العلل، لكن من يقنع من يطلب العلاج في بروكسل بقناعة ابن المبارك من زمزم قد سقينا الناس قاطبة وجيلنا اليوم من أعدائنا شرب، وقال زميلي سلمان وأحسن أيما إحسان زمزم في بلدي لكن من يقنع الناس بجدوى زمزم. سمع ابن المبارك صياح المجاهدين وهو يتقلق الساجدين، فأخذ رجام البغلة وأطلقها إلى خراسان وقال بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا. ذهب إلى الشمال يقطع رؤوس الضلة، فلامه الفضيل على ترك الحرم ولسان الحال يقول وترك الجهاد أشد تحريما، فكتب المبارك إليادة يا عابد الحرمين لو أبصرتنا. فتمنى المصلون عند الركن اليماني قتال الكفار بالسيف اليماني، فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. شرب الخمر شارب على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فأدبه ولامه العذال لام الشارب، فقال صلى الله عليه وسلم ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. أحد الرؤساء في البلاد العربية سجن العلماء ثم خطب في الدهماء وقال أنا إمام عادل كعمر بن الخطاب، فقال أحد العلماء نعم عمر إمام عادل وأنت عادل إمام. تقايس بين طلحة وابن ساوي رعاك الله ما هذا التساوي، فطلحة مشرق الطلعات بدر وذاك الجرو في الحانات عاوي. أظلمت الدنيا صدام إمام وطارق عزيز يؤذن وعزة إبراهيم يخطب ومن صلى وراهم فليعد صلاته، لأن الكيمار المزدوج في جيب صدام والصليب على صدر يوحنا وعزة إبراهيم يطلق الإسكوت وطه ياسر رمضان يصفق لأبطال أم الهزائم. كلما انخفضت الأسهم ارتفع ضغط الدم لأن الشيك مكتوب عليه وإذا شيك فلن تقش، كل شيك من ربا معه شوكة من لظى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. علمناك الفاتحة تصلي بها التراويح في الليالي فتركتها وذهبت تغني البارحة ما نمت مما جرالي، الكلاب تحب الجيف والأسود تأكل مما تكسر، من رضي بأفكار البشر عن وحي رب البشر فبشره بسقر لا تبقي ولا تذر. براءة من الله ورسوله إلى زياد بري قتل علماء المالكية وشنقهم والشلق عند مالك حرام. جزى الله عنا المالكية ما جزى عن الدين أصحاب الإمام المبجل، هم وردوا شوض المنايا عزة وقد أنفوا أن يسحبوا كل مبتلي. روى البخاري في الرقاب أن علي رضي الله عنه قال إن الآخرة قد ارتحلت مقبلة وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وفي ترجمته يقول يا دنيا يا دنيا غري غيري، زادك حقير وعمرك قصير وسفرك طويل، آه من وحشة الزاد وبعد السفر ولقاء الموت، يا دنيا يا دنيا طلقتك ثلاث لا رجعة بعدها. والطلاق الثلاث، وعلي يرى أن طلاق المفتوتة لا يجوز التحلل من المحلل لأنه تيس مستعار، وهو راوي حديث في أبي داود لعن الله المحلل والمحلل له. لما شمر عمر ثوبه في اليقظة جره في المنام، والقميص في النوم هو الدين واليقين، وعمر أحد الأساطين. نام عمر بلا حراسة تحت الشجرة لأنه خوف الفجرة، عدل في الرعية فنام في البرية، كان في التاريخ درة لأن له درة فلله درة. الكعبة وحبة القلب وإنسان العين كلها سود فلا عاش الحسود، يروق لي منظر البيت العتيق إذا بدا لطرفي في الإصباح والطفل، كأن حلته السوداء قد نسجت من حبة القلب أو من أسود المقلب. أسامة بن زيد حب الرسول عليه الصلاة والسلام أسود، وأبو لهب أبيض، ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه يبيض الأول ويسود الثاني، لأن بياض أبي لهب بهرجان. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، في الليل إشفاق وفي النهار إنفاق، النوم لذيذ ولكن الخوف أطار، وبعض العباد كان يتمنى أن يطول الليل طاول بها الليل، ظن الجفن أو سمح، وماطل النجم مال النجم أو جنح، فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى. يقول شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله، يقول عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال اترك مذهبك لكن يقال اترك المذاهب، فقلت لا. قلنا أما أنت يا أبا إسماعيل فما سمعنا بمثلك، وما سميت شيخ الإسلام إلا بعد ساعات. أتي بابنه يسمى بتلميذه يسمى أو يكنى بأبي عبد الله، فعرض على المشنقة والسياف على رأسه، قالوا قل لا إله إلا الله، قال إن شيخي يعني أبا إسماعيل قال لي إن الدابة لا تسمن في أسفل العقبة، الدابة لا تسمن في أسفل العقبة. وصدق الأنصاري وتلميذه، تريد أن تتعامل بالربا فإذا حشرجت النفس تبت، تسمع الغنى فإذا حضر اليقين كسرت العود، تتهاون في الصلاة فإذا حانت الوفاء أذنت، تحارب منهج الله في الأرض فإذا وقع رأسك في القبر أعلنت لا إله إلا الله، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت في عصر الشباب، لقد كذبتك نفسك ليس ثوب جديد كالخليق من الثياب. أفتى النابلسي، هذا بطل من أبطال السنة في مصر، محدث مصر، أفتى في حلقة الدرس في الصباح، والفاطميون الفجر يحكمون مصر وجواسيسهم تحضر الدروس، قال من كان عنده 10 أسهم فليرمي الفاطميين 9 والنصارى 1، فغلط الجاسوس فرفع الخبر إلى السلطان وقال يرميكم 1 ويرمي النصارى 9، قال علي به فحضر، قال هكذا قلت، قال لا خطأ، غير الفتية، قلت يرميكم 9 ويرمي النصارى 1، قال علي بالجزار والسكين، فصاح النابلسي لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فأخذه يهودي يسلخ جلده، علقه بقدمه ويسلخه، تصور المشهد، أي تضحية وأي بذل وأي عطاء وأي ثبات على المنهج. فأخذ يسلخه بالسكين بعد أن علقوه بقدميه وهو يسبح ويردد، لأنه من رواة من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. أما قلت لكم لن تجد أشجع من أهل السنة وقت التضحيات، السني وقت التضحية يزري بالبعث والناصر والقوم، لأن السني من سلالة أبطال بدر وأحد، وأولئك من سلالة أبطال حزيران وأيلول الأسود، بكف أبي رهوان سيف، بسيف أبي رهوان سيف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم، أطعم ابن بقية الوزير من مساكين والفقراء وأكرم العلماء، فغار منه السلطان واحتال عليه حتى قتله وصلبه، فلما ارتفع على الخشبة مصلوبا وقفت الأمة بوقوفه، فطافت به قلوب المحبين، ونامت بغداد على أصوات البكاء، فترجل أبو الحسن الأنباري عن فرسه إلى خشبة الصلب وسلم على الجثمان، ودشنه بتلك القصيدة التي من لم يحفظها ففي حفظه للشعر وفي معرفته وفي ذوقه للشعر نظر، علو في الحياة وفي الممات، بحق أنت إحدى المعجزات، كأنك قائم فيهم خطيبا، وهم وقفوا قياما للصلاة، مددت يديك نحوهم احتفاء، كمدهم إليهم بالهبات، ولما ضاق بطن الأرض عنها يواروا فيه تلك المكرمات، أصاروا القبر جو أصاروا جو قبرك واستعاضوا علي على مثواك صوت النايحات لعظمك في النفوس تبات ترعى بحراس وحفاظ تقاتل وتوقد حولك النيران ليلا كذلك كنت أيام الحياة وما لك تربة فأقول تسقى لأنك نصف هطل الهاطلات. أصبحت خشبة بن بقية مسرحا تلقى عليه رصائد المادحين وخطب المثنين وأصبح من قتله في صغار كأنه طلي بالقهر. الذي يعشق الليالي الحمراء لا يستعد قرطبة والزهراء والذي يستورد أفكاره من لندن يسهر على الغناء ودندن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أيها المحبون الأخيار أختم هذه المحاضرة لأن هذه الحلقة الأولى وسوف تلي الحلقة الثانية بقصة جابر عل الله أن يجبر قلوبنا وقلوبكم. جاء جابر بالجمل فاشتراه الرسول صلى الله عليه وسلم فلما قبض جابر الثمن رد عليه الجمل وقال له خذ الثمن والجمل بارك الله لك فيه. قال بعضهم ليذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن الله هدأ أباه عبد الله بن عمرو ثم وفقه للشهادة ثم رد عليه روحه ثم أدخله الجنة ثم كلمه تلك المكارم لا قصور قضاعة الذل في جنبات تلك يصفق نار تضيء على الثنية في الدجى شرب الجموع على القرى يتدفق. جابر يقرأ المدح في أبيه كل صباح ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما أجل الذبح وما أجمل المدح. يا شباب الصحوة أيها المحبون ما كان لأهل الصحوة ومن حولهم من المحبين أن يتخلفوا عن قافلة محمد صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ المشقة والبذل ولا يطؤون موطئا يغيظ كل فاجر ونذر إلا كتب لهم في الصحائف كما وعد بذلك في المصاحف. أسأل الله عز وجل أن يتقبلني وإياكم فيمن تقبل وأن يهدينا وإياكم هداية الصالحين وأن يرشدنا وإياكم إلى أقوم طريق. وأستأذنكم في أن أختم هذه الحلقة الأولى وأسأل الله لي ولكم التمام والخير وحسن المقام. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.